قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقق هذه الثلاثة. نبه المصنف بهذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحد. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي أنه يكفر بذلك. وهم، يقول ربنا جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يعني كفار قريش. يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا الاسم مع إيمانهم بالله. فالرحمن اسم من أسماء الله، والرحمة صفة من صفاته. قل هو ربي، أي قل يا محمد، ردا عليهم في كفرهم بالرحمن: هو ربي، أي الرحمن عز وجل ربي وإن كفرتم به. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، عليه لا على غيره. توكلت، أي فوضت أمري كله واعتمدت فيه عليه. وإليه متاب، أي إليه مرجعي وتوبتي ومآبي. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى ينكر على مشركي قريش جحودهم لاسمه الرحمن، ويأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم هذا الجحود، ويعلن إيمانه بربه وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده، يتوكل عليه ويرجع إليه العبد في جميع الأمور، وهو وحده الذي يتاب إليه من الذنوب كلها. ومناسبة الآية للباب أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فلما كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية: بسم الله الرحمن الرحيم، قال بعض مشركي قريش: أما الرحمن فلا نعرفه ولا نكتب إلا باسمك اللهم. فجحدوا اسم الرحمن وأنكروه عنادا منهم واستكبارا. فنزلت الآية: وهم يكفرون بالرحمن. العبد إذا آمن بأسماء الله وصفاته وفهم معانيها وتعبد لله بها قوي توحيده، وازداد خشية وتعظيما وإجلالا لربه. فمن كان بالله أعرف كان له أخشى وأتقى. وجحد شيء من أسمائه وصفاته كفر مناف للتوحيد. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى دال على اتصافه تعالى بصفة الرحمة. وقد أنكرت قريش أن يكون الرحمن اسما لله مع إيمانهم بربوبيته سبحانه. فأمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم بأن الرحمن هو ربه المستحق للعبادة وحده، وأنه يتوكل عليه ويتوب إليه وحده من جميع الذنوب. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقد دلت الآية الكريمة على أن من جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته فقد كفر. ومذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في صحيح البخاري، أي في الكتاب الذي جمع فيه البخاري الأحاديث الصحيحة. والمعنى لهذا الأثر يرشد علي رضي الله عنه ويوجهه

وهم يكفرون بالرحمن. وقد أرشد علي رضي الله عنه الوعاظة أن يحدثوا عامة الناس بما يحتاجون إليه في أصل دينهم وأحكامه مع بيان الحرام والحلال، وأن يتركوا ما لا يحتاج الناس إليه ولا تحتمله عقولهم مما قد يؤدي إلى تكذيب الله ورسوله، ومن ذلك الخوض في الأمور التي لا تبلغها عقولهم. ورأى ابن عباس رضي الله عنهما رجلا ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله استنكارا لهذه الصفة لا تعظيما له، فقال لأصحابه مستفهما: ما الذي يخوف هؤلاء من إثبات الصفات لله سبحانه؟ يجدون في قلوبهم لينا ورقة عند النصوص التي يعرفون معانيها، ويعتريهم الشك والهلكة عند النصوص التي يشتبه عليهم فهمها أو معرفتها. إن الواجب على المسلم ألا يكون عنده استنكار أو تردد في أسماء الله وصفاته، وعليه الإيمان والتسليم بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحط به علما. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عقد العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتاب الصفات الإلهية عقد مبحثا لبيان حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، فقال رحمه الله: حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة حكم يحتاج إلى نوع من التأني والتريث ثم التفصيل، لأنه من الخطورة بمكان إصدار حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية التي هي قضية كفر أو إيمان ولا واسطة بينهما. ثم شرع في تفصيل هذا الإجمال وقال: من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة لا يخلو حاله من أحد أمرين: أن يكون النافي عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان أو سنة، ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه في النص، كأن يفهم أو يظن متأثرا بالشبهة أن النص الذي ثبتت به الصفة لم يكن باقيا على ظاهره مثلا، إلى غير ذلك من الشبهات الكثيرة التي تضلل الإنسان الساذج أو تضلل قليل الاطلاع أو التي تؤدي إلى كثير من الضلال من حيث لا يريد، والتي من أخطرها تأثره بآراء أهل الكلام المذموم التي تفسد القلوب تغير المفاهيم في الغالب، ولو نفى وحاله ما وصفنا من العلم وحاله عدم وجود الشبهات معاندا وجاحدا لخراب قلبه ومرضه فهو كافر في هذه الحال كفرا ينقل عن الملة الإسلامية لتكذيبه لكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو غير معذور لما علمه. وحقيقة الكفر هي ذلك الخراب الذي سببه له العناد والجحود. فهذا هو الأمر الأول. الثاني أن ينفي في غير هذه الحال المذكورة آنفا كجهله للنص أو عدم علمه للمفهوم الصحيح على ما تقدم تفصيله. قال: فأرجو أن يكون معذورا في هذه الحال. والخلاف مشهور بين أهل العلم في هل يعذر الإنسان بجهله في أصول الدين أو لا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف كثيرة تدل على أنه يرى أن المرء يعذر بالجهل مطلقا دون تفريق بين الأصول والفروع. هذه من المسائل التي وقع فيها النزاع بين الحدادية وأهل السنة، لأنهم لا يعذرون بالجهل في الأصول، فعل الخوارج حذو النعل بالنعل. قال العلامة الجامي رحمه الله في ذكر الموقف الأول

إذا فهمت ذلك وتحققت فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا وجحوده بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله عنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها من توحيده وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. ثم استشهد على ما ذكر بقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، إلى أن قال رحمه الله: والله ما خوفي من الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عنه تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالما بالنص فاهما له سالما من الشبهة مؤثرا مألوفه من آراء الرجال وغيرها مستخفا بالنص غير مقدر له فقد كفر كفرا ناقلا عن الملة. وأما من نفى الصفة وهو على خلاف من وصفنا فهو معذور إن شاء الله، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم ذكر ما عليه أهل العلم من التفريق بين التكفير العام والتكفير المعين. التكفير العام يطلق فيقال كل من ارتكب شيئا من المكفرات كإنكار الصفات مثلا فهو كافر، فيعتبر هذا قاعدة للتكفير. أما تكفير المعين فيختلف باختلاف أحوال الأشخاص وما يقوم بنفوسهم مما يستدل عليه بالقرائن والسياق، فليس كل مخطئ ولا مبتدع وليس كل ضال كافرا عند أهل السنة. وانطلاقا من هذه القاعدة يقول: من أنكر صفة ثابتة بالقرآن أو السنة فهو كافر. هذه القاعدة يدخل في عمومها أكثر المنكرين ولا يدخل فيها بعضهم لأحوال خاصة قد تشفع له، ولا يكون كافرا مع أنه أنكر ما أنكره غيره على ما تقدم من التفصيل. هذا حكم من نفى نفيا. وأما حكم من أول آية من آيات الصفات أو حديثا من أحاديث الصفات فمثله لا يكفر لسببين: أنه لم ينف الصفة نفيا وإنما أثبتها ثم أولها تأويلا فهو مخطئ في التأويل، ولكنه لا يكفر لأنه يؤمن بالصفة في الجملة. السبب الثاني أنه أول لقصد التنزيه ظنا منه أنه لا يتم التنزيه إلا بالتأويل، وهو يظن أن هذه هي الطريقة المثلى أو الوحيدة في التنزيه. هذه شبهة تحول دون تكفيره، فهو معذور بالجهل الذي قد صحب بالشبهة. فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية، وقد من الله علينا بقراءتها والتعليق عليها والزيادة فيها وشرح بعض المواطن وهذا منها. فنسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.